يقول ثبت لدينا من خلال أبحاث هيئة كبار العلماء عن الأطعمة المستوردة أن الدجاج المستورد يذبح بالصقع الكهربائي، فهل يجوز لي الامتناع عن أكلها إذا قدم لي أو أن أسألهم عن مصدرها عند شرائي للدجاج من المطاعم حتى يكون مطعمي حلالا؟ لا أدري كيف ثبت لك هذا، فلم يحصل في كبار العلماء أنهم قرروا أن جميع اللحم المستورد يصعق، وإنما قالوا إنما ذبح بطريقة لا تحل الذبيحة فهو حرام، ولم يقولوا إن كل لحم مستورد مصعوق، لأنهم لا يشرفون على شركات التصدير إلينا أو التوريد منا. وإذا أنت تعففت عن أكل الدجاج المستورد فلا حرج عليك، لكن تحريم ذلك على الناس بدون علم لا يجوز. ما جاء من بلاد نصرانية أو يهودية الأصل فيه الحل من الذبائح، إلا إذا علمنا أنه ذبح بطريقة لا تحل معها الذبيحة، كان يذبح عن طريق الصعق الكهربائي أو الغمس في ماء حار، وهذا حكمه حكم الخنق، والمخنوق لا تحل، وما جهلنا طريقة ذبحه فالأصل فيه الإباحة، وما علمنا ذبحه إن كان ذبحا لا تحل به الذبيحة فهو حرام. وما جاء من بلاد وثنية فلا يحل إلا إذا عرفنا كيف ذبح، وأن الذبح كان بطريقة تحل الذبيحة. كذلك ما جاء من بلاد ملحدة لا تؤمن بوجود الله فلا يحل إلا إذا عرفنا كيف ذبح. نعم.